قلبي ضايع وحبيبي بايع. طب ليه نتفارق مكسور؟ ده اللي قدرك قدره صاحبك، اوعك يوم تخسره. دول ناس خاينين يابا مش سالكين، مش قادر اكمل وسطيكم في الدنيا بضيع والناس بتبيع، مش عارف اللي جرى ليكم. كنتوا حلوين بس الارشاد لو جريوا في ايدكم بتعبيكم. يا صحاب مسرحة I'm not afraid to die. عزيز ظلموني ما نكفى ضيع حرم يا دنيا كل الحبايب فرقوني لا القى داعي اللي يشوفه مش اللي يبيعك Don't see Borodak Shadow.